وبعدين بعد قليل راح زيد ايه قال لعمرو قبل انقضاء المدة يعني قبل انقضاء الشهر هذا راح زيد قال لعمرو الثوب اللي عندك هذا انت اشتريته مني انا اريد ان اشتريه منك بسبعه دراهم نقدا وراح اخذ منه الثوب لان رجع الثوب مره ثانيه لزيد وزيد دفع ايه سبعه دراهم نقدا الان الذي حصل ان عمرو الان يعني هو مدين بعشر دراهم سيسددها بعد شهر واخذ سبعه دراهم نقدا في يده وهو مدين بعشر دراهم سيسددها بعد شهر فكانه اصبحت الصوره كانه اقترض سبعه نقدا وعليه عشره يسددها بعد شهر بالنسبه لزيد الثوب راح ورجع نفس الثوب باعه بعدين استرده واقرض سبعه واصبح ايه يعني سيستردها بعد شهر عشره كأنه أقرب سبعة وسيستلفها بعد شهر عشر فهي حيلة على الربا يعني بيع العينة هو نوع من الاحتيال على الربا يعني يريد شخص أن يقرض صاحبه سبعة ويستلفها بعد شهر عشرة فيدخلانه سلعة بينهم يقول له أنا هبيع لك هذه السلعة بعشرة وستلفها بعد شهر وبعد ما يقرض السلعة يرجع يشتريها منه بسبعة النقدة ويسترد السلعة مرة أخرى فهذا هو بيع العينة هو نوع من الاحتيال على الربا فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قال لا بالعكس لم يجز يعني قال أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز. قال الشارح هنا قوله لا بالعكس يعني لا اشتراه بأكثر مما باعه به فإنه جائز كما لو اشتراه بمثله. طيب يقول لك الآن لو الثمن النقدي أكبر من ثمن النسيئة يعني هو الآن زيد باع ثوبه لعمرو بعشرة دراهم نسيئة صحيح؟ قال له 10 دراهم سددها بعد شهر. وبعد ما باع له الثوب ب 10 دراهم يسددها بعد شهر قال له أنا سأشتري منك إيه هذا الثوب ب 15 درهما نقدا الآن. وراح أعطاه 15 درهما نقدا واسترد الإيه الثوب. قال أو بمثله أو حتى لو كان 10 ب 10 يعني هو الثوب باعه ب 10 واشتراه ب 10. فقال يعني كما لو اشتراه بمثله جائز كما لو اشتراه بمثله. واضح؟ واضح هذه الصورة؟ فإذا هنا يعني قال لا توجد شبهة الربا يعني هو لأنه لا يمكن هو يعني يقرض عشرة مؤجلة أو يقرض يعني معلش 15 نقدا ويستردها 10 مؤجلة فما فيهاش شبهة كده انه الان يعني كانه ايه الثوب راح ورجع لزيد بس هو زيد الان هو النهايه انه ايه دفع 15 نقدا وسيسترد 10 مؤجلة فهذا ليس فيه شبهة كده ايه قبل يعني هذا لا يدخل في صورة كده هو كسبان عمرو اللي كسبان عمرو هو الكسبان الآن إنه هو يعني أخذ 15 نقدا وسيرد 10 فقط بعد شهر فهو قال لا بالعكس يعني الصورة اللي هي بالعكس اللي هو إذا اشترى الشيء نقدا بأكثر من النسيئة إذا اشتراه نقدا بأكثر من الثمن النسيئة الذي باعه النسيئة والثمن المؤجل فإذا اشتراه بأكثر يجوز. قال وإن اشتراه بغير جنسه أو بعد قبض ثمنه

مثلا يكون البيع مثلا مؤجلا وان يلزمونهم مثلا بالدفع نقدا يعني او بتحمل مثلا اشياء معينه ليست على تاخير اموال، فما يكونش على تاخير اموال ولكن على التاخر مثلا في تسليم بناء الشقق او تاخر في تسليم مثلا شيء يصنعونه او فيمكن ان يعني يمكن ان يلزموهم باشياء او عقوبات ليست غرامه ماليه على تاخير اموال، يعني اذا كان الشرط الجزائي غرامه ماليه على تاخير مال فيكون شرطا ربويا محرما. ممكن ان شاء الله لاحقا باذن الله. طيب قال وصلنا فيه قال الا شرط العتق. قال وبعتك على ان تنقد لي الثمن الى ثلاث، وبعتك على ان تنقد لي الثمن الى ثلاث يعني الى ثلاث ليال، والا فلا بيع بيننا صح، والا فلا بيع بيننا صح. يعني هنا يقول لو باع البائع مثلا السلعه على ان الثمن خلال ثلاثه ايام، فيقول ان جئت بالثمن خلال ثلاثه ايام والا فلا بيع بيننا، والا يعني هذا البيع يكون مفسوخا يعني ويلغى البيع اذا لم تسدد الثمن خلال ثلاثه ايام. هذا شرط صحيح، هذا شرط صحيح. نعم يعني ثلاثه على سبيل المثال يعني ممكن يقول بعد اسبوع بعد شهر، فاذا حدد له ثمنا حدد له اجلا يسلم الثمن خلال هذا الاجل على انه ان تاخر عن هذا الاجل فلا بطل البيع او ينفسخ البيع، فهذا شرط صحيح. قال صح البيع والتعليق، يعني تعليق البيع على هذا الشرط صحيح. ثم ذكر النوع الثالث من انواع الشروط المنهي عنها، يعني دخل الان في النوع الثالث من انواع الشروط المنهي عنها، وهو قال هذا النوع من الشروط لا ينعقد معه البيع، لا ينعقد معه البيع. فيقول بعتك ان جئتني بكذا او رضي زيد، يقول بعتك ان جئتني بكذا او بعتك ان رضي زيد بكذا. فهنا يعني نوع من قيام تعليق البيع، يعني البيع كله لو احضرت كذا شيء لا علاقه له بثمن المبيع، يعني ليس له علاقه بثمن المبيع، ولكن يقول له مثلا ان فعلت كذا فسابيعك مثلا هذه السواري، ان لم تفعله يعني لن ابيعك اياه، يعني البيع معلق على فعلك شيئا معينا او على رضا زيد، يقول له مثلا بعتك هذه الدار مثلا بمقدار كذا ان رضي زيد. طيب فعلقه على رضا زيد، فيكون هنا لا ينعقد البيع، يعني البيع لا ينعقد من الاساس، يعني مش نقول ان البيع انعقد ثم يبطل او يفسخ او كذا، فنقول البيع من الاساس لم ينعقد، يعني كانه لم يكن من الاساس. قال او يقول الراهن للمرتهن، الشاهد برضه يقول كذلك تعليق القبول، يعني ممكن تعليق الايجاب او تعليق القبول، يعني المشتري يقول يعني اشترى يقول له مثلا بعتك، البائع يقول بعتك هذه السياره ب 10,000، المشتري يقول قبلت ان وافق مثلا ابي او صديقي او اخي او فعلق قبوله على موافقه شخص او رضا شخص، فالبيع لم ينعقد من الاساس، يعني كانه قال لم اوافق يعني او نعم كانه قال ما قبلت. ثم قال او يقول الراهن للمرتهن ان جئتك بحقك، او يقول الراهن للمرتهن